هذا تجي بيعتمر وبيتحلل. وباليوم إذا شاء باليوم الثامن بيحرم بالحج من حيث هو، يعني هو في مكة يحرم من مكة، من مكة بيحرم بالحج، ببات بمنى والصبح يتوجه إلى عرفات وبتابع جاي بقى. تفضلوا تقرأ حلينا بتاعي. ماشي سيدي، وين وصلنا احنا؟ أول باب، أعطيني أشر لك باب القران، باب التمتع. خلص من هون لا بأس، ابدأ من هون سيدي. وإذا أراد المتمتع أن يصف الهدي، حطيت الإشارة عندها بالضبط سيدي. سبحان الله، الله يجزيك خير. قلت له للشيخ شعيب الرد ما هيك، يعني رد علي الحلبي فيه تطاول كثير، يعني ولو كان نحن مزعوجين من هالأفكار بس الرد العلمي أحسن، بس هالكلمتين يعني هن مشهورين بال هن هي عادته. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. وبكم وبكم سيدي. احنا الحقيقة انا حطيت عند اشارة عند المفرد، عند المفرد عند باب التمتع. لا بس خلص سيدي. فاذا كان يوم التروية احرم بالحج من المسجد، هذا المتمتع ما يفعل، هذا المتمتع عمل العمرة وتحلل. نعم. بده يحرم بالحج من حيث هو. نعم. نعم. وفعل ما يفعله الحاج ابدا، الحاج المفرد. وعليه دم التمتع. نعم. فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. 3 أيام آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجع إلى أهله. معناته ما بصح يصوم يوم عرفة سيدي مشي. يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة حتى يتقوى على الوقوف والدعاء والتضرع والتذلل. طب واحد وصل مثلا في اليوم السابع ماذا يفعل؟ بده يتمتع. ما في فعل. غير الذبح. ما في. طب ما معه سيدي عم بقول لك. بتبقى عليه دين. دين. لابد. يستقرض ويذبح وخلاص. ما لابد. لابد. وإذا أراد المتمتع. هو لا إذا ما معه يتمتع. يحج مفرد. وليس عليه دم بهالحالة. إذا ما غلط. وبعد الإفراد يأتي بالعمرة وخلاص. نعم. إذا أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه. مظبوط، وقفنا هون. وإذا أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه. هلا بناخذ بالطيارة كم بقرة وجملين ثلاثة. جملين نحطهم بالعفش نحطهم بهالطيارة من سوق الهدي. يا رب. الله، الحج كان في تلك الأيام له مذاق مختلف. لما الحجاج يمشوا بها البراري وهم يذكرون الله ويهللون ويكبرون ويلبون، والأرض تشهد لهم، كل خطوة كل صخرة كل حب التراب تشهد لهم. كان الحج غير شكل، وعلى الطريق كله حنين وشوق إلى رؤية مكة المكرمة. هلأ قبل ما يروح شايف مكة والكعبة شي مليون مرة بالفضائيات، كان بس بده عينه تكتحل برؤية الكعبة، شوفه شو هي الكعبة. يا سلام، سبحان الله سيدي، وصفك هذا يذكرني لما كنت صغير، كنت يعني كنت بهذا الوصف. ايه الله سبحانه وتعالى يديم شوقنا إلى الحبيب ويديم محبتنا له. يا سيدي التصوير فيه له فوائد وله مضار. من مضاره أنه أضعف الأشواق وحجم الخيال. كان الخيال كان يلعب دوره، والأشواق كانت نامية. فهذا التصوير والاتصالات أثرت كثيراً على خيال الناس وعلى أشواقهم وعلى عواطفهم حتى كادت أن تقضي عليها. نعم. فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعم. شو يعني سيدي مزادة أو نعم؟ شو معنى قلدها؟ على قلادة. قلادة. شو القلادة؟ قلادة. بيعلق بعنق شيء. مزادة. مزادة عبارة عن جلد للماء. إيه هاي مزادة أو شيء يوضع فيه الطعام. شرح شيء تحت عندكم. قال قطعة من أدم. من أدم. إيه هوني بقى قطع الجلد هو يعني مزادة كيف كانوا يعملوها؟ من الجلد ما في بلاستيك أول. من الجلد. أو نعل. يعني بالعامية اليوم بقولوا زوادة. زوادة. نعل جلك الله نعل كندرة يعني. إيه. أو نعل أي نعلك بدك شو قديش بده بسيطة بسيطة سيدي خلاص إلا بكرة بحاجة وأشعر البدنة عند أبي يوسف ومحمد وهو أيوة. أن يشق سنامها من الجانب الأيمن هذا الإشعار لا لا هي تجريح تجريح السنام من الجهة اليمنى هذا ما بإذن ناقص والله أذى طيب. أنا كمل لا لا شوف في أراء ولا يشعرها عند لذلك في خلاف عند أبي حنيفة ولا يشعر ولا يشعرها شايف كيف شايف في خلاف لأنه فعلا في إذى ليش الحق عشان يميز الهدي تبعه حتى تعرف أنها هدي مسوق إلى الحرم فلا يتعرض لها يعني كانوا حتى قبل الإسلام يعظمون ما يهدى إلى الحرم فلا يتعرضون له بسوء يعني شيخ ممكن نغير الطريقة يعني المدام الغاية لذلك التقليد أحسن من الإشعار الله قال لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد قلائد هي يسي طب هو يقول قلدها وأشعرها يعني الأمرين بس سؤال أبو حنيفة هو عند أبي يوسف وقال أبو حنيفة ولا يشعرها ولا يشعرها خلاص بناخذ كلام الإمام الله يرضى عنه إمام الأئمة رضي الله عنه فإذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية أيوة طاف وسعى ولم يتحلل شوفوا هذا الفرق الذي يسوق الهدي لا يتحلل عيدة من أول العبارة ما أعرف نعم طيب قلنا فإن كانت بدنة لا لا أبن وإذا أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساقه انتبهوها متمتع انتبهوا عليها متمتع أراد أن يسوق الهدي عيد وإذا أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هدية فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل وأشعر البدنة عند أبي يوسف ومحمد ولا يشعرها عند أبي حنيفة ماشي فإذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية ما بيتحلل مع أنه متمتع وبده إحرام للحج يعني هو لما أحرم أحرم بعمرة فقط يعني من حيث الإحرام متمتع من حيث عدم التحلل كأنه قارن يا سلام بسبب أنه ساق الهدي عجيب سبحان الله سوق الهدي يعني يلزم الإحرام حتى النحر مزبوط عشان يضل معاهم شيخنا عشان يضلوا مع الهدي نفسه الحكمة عفوا سيدي تفضل أنه تلبس بعبادة اللي هي أنه ينحر الهدي فبده يضل محرم عبين ما ينتهي من العبادة اللي تلبس فيها هديه معه أنه بده يشتري وينحر بعدين يعني كأنه الحكمة اللي ذكرها يعني معقولة أنه يبقى محرما حتى ينحر طب سيدي فيها أجر أكبر إذا ساق الهدي معه هي قضية خلافية بين الأئمة. على كل حال الله يطعمنا الحج كيف ما كان. مع هدية أو بدون. يا رب. قال ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية، وإن قدم الإحرام قبله جاز وعليه دم. إحرام بالحج. نعم. إذا قدموا عن يوم التروية يجوز وعليه دم. إحرام بالحج طبعا هو أحرم من الميقات، أحرم بإيه؟ بالعمرة. بالعمرة. طب سيدي كيف صورة المسألة؟ إنه هو أصلا محرم. أحرم بعمرة فقط. إيه؟ إذا أحرم بعمرة وحج من الميقات صار قارن. هذا اسمه متمتع. اسمه متمتع، فيحرم بالعمرة من الميقات ويأتي بأعمال العمرة ولا يحرم بالحج إلا في اليوم الثامن يوم التروية، يحرم بالحج وبتابع أعماله. هذا الذي لم يسوق الهدي. لا، هذا الذي ساق الهدي. ساق الهدي. ساق الهدي. هلأ ذكرت الحكمة أنت؟ معك سيدي بس. أحرم بالعمرة، أتى بالعمرة ولم يتحلل. ولم يتحلل، إذن بقي محرما. بقي محرما، بس محرم بالعمرة. هذا عبارة عن استمرار لإحرام العمرة. بدنا الآن إحرام بالحج، متى يحرم بالحج؟ يوم التروية. يوم التروية، اليوم الثامن يحرم بالحج. طبعا باللفظ. باللفظ. لأنه هو أصلا هيك قائم. هو متجنب محظورات الإحرام. أنا زيد بس عشان قضية اللفظ هي اللي لبست الموضوع. لأنه هو أصلا هيك لابس الإحرام ومحرم. فهلا باليوم الثامن بنوي الحج. بنوي الحج. أما إذا نوى من البداية مثل ما تفضلت بصير قارن. نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أيوة. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. منين ما كان بقلب مكة داخل المسجد برا المسجد يحرم بالحج. طب بطل في فرق بينه وبين القارن إذا سيدنا؟ بالأعمال بس. الفرق بينه وبين القارن بالنية. بالنية يعني بطل متمتع القصة. وبأنه ساق الهدي. لا ما بطل متمتع. ما بطل متمتع بكون بالتحلل. يا أخوان النية قضية عظيمة وكبيرة. القارن من الميقات أحرم بالعمرة والحج، هذا من الميقات أحرم بالعمرة فقط، باليوم الثامن أحرم بالحج. هي فرق. القارن لا يسوق الهدي، هذا ساق الهدي معه. وإذا ساق الهدي القارن يعني مثل واحد جايب غنمات معه، من حقه يبيعها، من حقه. هذا متى نواها للذبح وعلمها ما بقى يصير يبيعها خلاص. إذا هلكت سيدي عليه أن يعوضها ولا لا شيء؟ أي لك إذا هلكت. إيه يجيب بداله. شكرا. تفضل. فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرام. طبعا هو تحل الأصغر. الأصغر بيرمي وبيذبح وبيحلق. إذا حلق تحلل من إحرام العمرة ومن إحرام الحج. التحلل الأصغر بيبقى إذا طاف بيتحلل التحلل الأكبر. وليس لأهل مكة تمتع ولا قران أبدا، وإنما لهم الإفراد خاصة. ترى هذا رأي الجمهور يعني، وليس رأي الحنفية وحده، إنه أهل مكة يحجون مفردين فقط. طب يأثم إذا حج؟ في من قال إنه يكره له تحريما بمعنى يأثم. ممكن شيخنا لأن العمرة هو موجود في مكة في أي وقت يعني مثل ما كان، ليش يزاحم الناس؟ يعني إجا لأيام الحج والزحمة وإجا عباله يعتمر. نعم. وإذا عاد المتمتع إلى أهله بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه. إذا عاد إلى أهله بعد فراغه من العمرة ولم يكن قلناها عند الميقات نوى العمرة، بس بأشهر الحج يا أخوانا انتبهوا، اعتمر وتحلل، أهله في تبوك، قال بروعة تبوك بعد كم يوم رد بيجي، أهله في الرياض قال بروعة الرياض، رأى قاعد عنده، رجع باليوم السابع السادس، رجع ثامن أحرم بالحج، هذا ليس بمتمتع. إذا ألم بأهله إلماما صحيحا بطل تمتعه. يعتبر مفرد شيخ، مثل المفرد. مثل المفرد. وإن نوى التمتع. مو مثل المفرد، صار مفردا، صار اعتمر وخلص وبيرجع بيحرم بالحج مفردا. مو مثل المفرد. هل عليه دم سيدي هذا؟ لا. ما عليه دم؟ لا لا. بس بطل الوصفية من صفة لأخرى. ولو كان. بطلت وصفية التمتع. ما في مانع. إلى وصفية الإفراد. ما في مانع. شو يعني إلمام سيدي؟ ألم بأهله يعني عاد إليه. بس. جلس عندهم يعني. نعم. ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من أربعة أشواط ثم دخلت أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتع. يعني في جزء من العمرة بأشهر الحج، يعني فرض هو بدأ بالطواف فرضا قبل المغرب، شافوا الهلال لما دخل المغرب، كان دخل شهر شوال، شهر شوال أو شهر، كمل العمرة، هذا متمتع. لكن لو أتى بالعمرة قبل المغرب خاصة الطواف ثم قالوا رؤية الهلال ودخل شوال لا يكون متمتعا. يعني شرط أن تكون العمرة في أشهر الحج وأن لا يلم بأهله حتى يعد متمتعا. شيخنا نظل طول هالفترة في مكة، بيبقى طول هالفترة في مكة يحكي حتى يضل. هو إذا هو هيك بده، يعني ما حد أجبره ولا حد ألزمه. طيب إذا طاف برجب سنة؟ لا. رجب مو شهر محرم؟ ولو كان أشهر الحج شوال وذو القعدة. الحج أشهر معلومات، شو هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، حتى ذو الحجة مو كله أول العشر من ذو الحجة. فإذا أتى بالعمرة في أشهر الحج وتحلل ثم نوى الحج وأتى بالحج فهو متمتع وعليه دم التمتع. وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز. ذو القعدة بجوز فيه الكسر، بيقولوا وذو القعدة شهر كانوا يقعدون فيه عن الأسفار ويكسر، كانت ذو القعدة، أما كأن الأصل فيه ذو القعدة. القعود يعني. فإن قدم الإحرام بالحج عليها على أشهر الحج جاز إحرامه وانعقد حجا. يعني تقديم الإحرام عن الميقات وتقديم الإحرام عن أشهر الحج جائز، لكن مين بيعملها؟ مش كده. يعني بيتورط ورطة كبيرة. أنت تصور واحد أحرم بالحج مثلا من رمضان أو قبله شعبان، بده يبقى محرم ويتجنب محظورات الإحرام لليوم العاشر من ذي الحجة. متعبة. بنبته أظافره بنبته. قضية متعبة. صعب. متعبة جدا متعبة. الشيخ ناجر أكبر في الحالة. الأجر أكبر في الحالة بحكي. الله أعلم. كثير أمور تغيرها النية. نعم. وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، يعني حتى قبل ما توصل الميقات حاضت، ما في مانع، بس ما بتصلي الركعتين السنة سنة الحج، تغتسل تلبس ملابسها ما بدها، يعني إزار الرداء، وبتنوي الإحرام هو النية مع التلبية، بتدخل مكة، بتدخل مكة بتأجل الطواف فقط. ولازم النادي بالمساواة سيدي لك لبسها إزار ورداء. يا ساتر يا رب يا لطيف. نعم. وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة صرفت من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر. الصدر، طواف الصدر هو طواف الوداع. الوداع قلناها الأسبوع الماضي، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إذا حاضت بعض الوقوف وقفت على عرفات وحاضت. سيدي في قضية مهمة والله، يعني هلا بالنسبة لطواف الإفاضة، أوقات المرأة تكون مع قافلة وبتجيها، تعرف بالحج بتلخبط عادة النسوان من السفر والكذا، بتحيط، فمضطرة هي الآن تطوف وهي حائط، تأخذ بفتوى ابن تيمية وتحوط وتطوف. كأنه مو بس ابن تيمية، في غيره. السلام عليكم. أهلين أبو محمود. طيب المحرم فعليه الكفار. هلا أعطيتنا الطيب. محرم مين احنا سيدي؟ الله يكرمنا يا رب. آمين يا رب. آمين. فإن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم. يعني عضوا كاملا. إيش يعني عضوا كاملا سيدي؟ تعداد الأعضاء كمان في خلاف، يعني هل اليد كل عضو ولا الكف عضو، بقية اليد عضو؟ مثلا الرأس عضو هو والوجه، ولا الوجه واحد والرأس واحد مثلا، وهكذا. يعني لو حط نقطة هيك مثلا سيدي كفارة. لا، النقطة ما بت... النقطة بيدفع صدقة، بس كمان مخالفة. بس ايه مخالفة طبعا مفهومة. كفارة إذا طيب عضوا بده يتبع عليه دم، يتبع. وإذا كرر، يعني طيب بعد يوم رد طيب مرة ثانية دم آخر، بعد يوم كمان طيب دم آخر. لو كان ناسي سيدي، والله عند الحنفية الناسي والمخطئ والعالم والجاهل والمتعمد سواء. أبدا أبدا. نعم. وإن لبس ثوبا نخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. يعني لبسه ساعتين ثلاثة عليه صدقة، كل ما كانت المدة أطول بيكتر الصدقة شوي أكثر. نعم. أما اليوم عليه دم، وبعضهم قال أكثر اليوم له حكم اليوم. وإن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم، وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة. هذا الربع بناء على أنه الربع يجزئ مسحه في الوضوء، يعني وارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدار الناصية. الناصية مقدم شعر الرأس، والناصية قالوا تعادل للربع تقريبا، فبما أنها تجزئ في الوضوء أقيمت مقام الرأس كله. إيه. وإن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة. شو عم يقول المحاجم؟ محاجم من موضع ما يحجم، موضع الحجامة. الحجامة شو يعني سيدي؟ هذا أجع باله يحتجم، في شعر حلق الشعر ظهره، لأنه لازم يكون الشعر محلوقا من أجل الحجامة. إذا كان حلق مواضع الحجامة فعليه دم عند أبي حنيفة. هو ما لا غير بالحج يحتجي، والله بيستاهل. وقال أبو يوسف ومحمد عليه صدق، إنه مواضع الحجامة يعني ما بتعادل ربع الرأس، ربع الظهر. صح. ربع الظهر ما بتعادله، فضلا عن النصف يعني. أكيد. وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم. إذا كل دم وإذا أظافر إيد وحدة هذا نشبه. وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم. كما وإن قص أقل من 5 أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. يعني تصور لو قصهم كلهم بقعدة وحدة دم، لكن اليوم قص أظافر إيد، رد بكرة قص أظافر اليد الأخرى صاروا 2، بعد يوم قص أظافر رجل صاروا 3، بعد يوم قص أظافر رجل صاروا 4 دم. وإذا كلهم مع بعض دم واحد. دم واحد. طب سيدي لو اليوم الأول قص أقل من 5 أظافر صدق، اليوم الثاني قص كمان أقل من 5 أظافر. يعني شو يضحك ربنا يعني. هذا التعامل مع الله ما هيك بصير، بصير هذا بالاحتيال على القوانين، تهرب من ضرائب بصير، أما مع الله ما بصير. يعني الله عليم بالنيات، إنه بده يقصد ظافيره كلهم عم يعمل حيال. شيخنا جوز هنا عفوا الرخصة إذا كان الظفر مثلا طويل مسبب له ألم أو يعني كدا. شوف الظفر واحد دايع منه قصه بلاقي له أي فقير بيعطيه 2 ريال 5 وخلاص. أما والله يجي مثل ما عم يعمل إنه 3 أظافر ودفع صدقة، صبر يوم يومين رد قصة 3 ما بصير. قبل 3 سنين كنا طالعين في عمره، واحد من واحنا بنعمل عمره أول بدنا ندخل عمل كلسة، فقرأت أصابه فنسي وقرأت نص الأظفر وظل معلف فتذكر فسأله، فراح سألنا سألوا له لا ما عليك شيء شيء، وهلا لازم يعمل، كان لازم يعمل شيء يعني ما ما صدق صدق صدقة متروكة إله على حسب استطاعته. يعني ريال شو بيعمل؟ إذا حالته منيح يدفع 5 ريالات، حالته بسيطة ريال. هو هلا من 3 سنين ما عملش إشي وروح وكمل عمره وانتهى الموضوع. الله يغفر له. يلا مشية. عجيب كل هالشي جوعان حتى عم ياكل ضفيره. طيب. نعيد سيدي. أنا والله بدي أمشي قبل ما يأذن. شو رأيكم؟ والله ما بقي دقيقة أظن. إيه فثواني. إيه يلا. مين بقى بده؟ أنت ما بتقدر تروح. مين بيوصلني أبو زاهي ولا مين؟ أنا بوصلك. خير. لا تكون مشغول أنت. تروح على الدكان. ما في شيء. توكل على الله.